قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينوي أحد منهما المعاوضة، إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعا. وقلت لكم إننا لو جعلنا القرض بيعا إيش لبطل القرض في جميع الربويات، نعم بجنسها، واضح؟ نعم. لا ما بالله لا سنة وقع عليها العقد، هذه عاد مسألة سيأتينا إن شاء الله تعالى، هل تتعين النقود بالتعيين بالعقد أو لا؟ المذهب أنها تتعين بالعقد، عرفت؟ فإذا قلنا بالقول الثاني لا تتعين، جئنا بشيء آخر أنه كتاب بكتاب، وهذا يتعين بالاتفاق، عرفت ولا لا؟ طيب. لا لا لا بد من كتابة منهما، لا ينسى أحدهما أو يموت، لا بد من شهود أو كتابة، إذا يأخذ رهن حتى يسلطوا على بيته أو على سكانه، ثم غدا ينكر أو ينسى. الأخ محجوب البارح قال في قول الرسول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، قال يستدل بهذا على جواز مداهمة المجرمين وإحراق بيوتهم، فما رأيكم بهذا الاستدلال أو هذا الاستنباط؟ استدل على جواز الحب شرافي، هذا ورد من الحديث بوجوب، ها ورد من الحديث بوجوب، اي منها ان النبي عليه الصلاه هو الحافظ وسلطه العليا، هذا الوجه الثاني. اي هو ما يخالف، هو يقول انا اريد مداهمه السلطه العليا او نائب السلطه العليا، ما بي الناس ياتي بعضهم على بعض. النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. طيب هذا واحد. شيخ الهم هو وصف بين التردد والجهل. قال الشاعر: أنا أمر ولم أفعل وكيد وليتني تركت أنا وكان تبكي علي وهو لم يفعل. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هممت ولكنه لم يفعل. طيب. أنت عندك؟ علينا. يعني كما قال أخوان، يعني هم ولم يفعل. هنا ولقائل أن يقول ربما منعه من ذلك عدم المداهنة، أن لا يداهن وأن لا يحرق، فليس في دليل. لكن الدليل هو أنه إذا قويت القرائن، إذا قويت القرائن في تهمة بيت ما، فلولي الأمر أن يبحث ويتحقق ولو بمداهمته، لكن لا نجعل كل إنسان يتهم شخص يداهم، هذا ما يمكن، تكون مسألة فوضى. الثانية هي وهي إيش؟ الأخوان يقولون هم ولا ما فعل. اين ايش هل يمكن ان تعيد لنا الدرس الماضي؟ كثير من طلبه فهمته يعني انا عن نفسي لما ما فهمت شيء ابد، لا يعني ما

القبول صار بالعقد مع العقد مباشر. بعتك هذا الشيء بعشرة سكتت انت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد، هو الآن غير متصل بالإيجاب، لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض. كيف الآن إذا بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت، هذا عقد ولا لا؟ طيب بعت هذا الكتاب بعشرة وسكت، الآن ما صار عقد. فإذا قلت أنت بعد يعني مدة قبلت، فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب، ولكنك قبلت في حال المجلس. يقول فحال المجلس حال العقد. انتهى الوقت الظاهر.